رسول الله. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد من غير وبدل. والإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات على ما صحت به الروايات، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى، وبما ثبت من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقتله إياه، وبالآيات إلى بين يدي الساعة مع من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، وغير ذلك مما صحت به الروايات. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل عظيمة تعتبر من الغيبيات التي صحت الأخبار في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل التي ذكرها كلها من الغيب، الغيب الذي لا يدركه العقل ولا يمكن أن يحيط به ولا يمكن أن يثبت إلا بنص من كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمور هذه التي ذكرها كلها من مسائل الاعتقاد، يتكلم عنها العلماء في كتب العقيدة تقريراً وتوثيقاً ومجانبةً ومخالفةً لأهل البدع، لأن أهل البدع جعلوا العقول حاكمةً على النقول، فما وافق عقولهم أثبتوه وما خالفها نفوه وأنكروه. وهل هذا منهج يسير عليه المؤمن؟ لا، يجب إثبات ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا ذكر الحوض، قال: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد من غير وبدل. يتكلم العلماء في كتب العقيدة عن الحوض. ما هو الحوض؟ الحوض على اسمه معروف من حيث المعنى، الحوض من حيث معناه عند العرب عبارة عن مجمع ماء، وقد يكون واسعاً وقد يكون ضيق. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في البخاري وغيره أنه قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وثبت في البخاري أنه قال: حوضي ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري. وثبت عنه أنه قال: إن منبري على حوضي، أو الحديث الأول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن ثبت عنه في البخاري أنه قال: إن منبري، أو إني أرى منبري على حوضي، إني أرى منبري على حوضي. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد من حديث جابر قال: ويفتح الكوثر على الحوض. والكوثر نهر في الجنة. قال الله تعالى مبشرا نبيه في الدنيا: إنا أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ الكوثر نهر في الجنة، وسمي كوثر على وزن فوعل، فهذه من صيغ المبالغة، يعني نهر فيه خير كثير. هذا النهر في الجنة يصب في الحوض، يصب ويشخب في حوضه صلى الله عليه وسلم. وثبت في عدة كتب السنة أن حوضه صلى الله عليه وسلم طوله كعرضه، ليس دائريا وإنما شكله مربع، وأن طوله مسيرة شهر وعرضه كذلك، طوله مسيرة شهر وعرضه كذلك، وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، عليه آنية كعدد نجوم السماء، تلألؤا وكثرة، ترده أمتي يوم القيامة، من شرب منه لا يظمأ أبدا. اللهم لا تحرمنا فضلك. هذا الحوض متى يكون؟ يكون في عرصات القيامة في أرض المحشر، وذلك أن الناس إذا خرجوا من قبورهم يخرجون على ما ماتوا عليه، قوله عليه الصلاة والسلام: يبعث العبد على ما مات عليه. اللهم توفنا على الإيمان والتوحيد والسنة. يبعثون ثم بعد ذلك تحشرهم الملائكة وتجمعهم وتسوقهم إلى أرض المحشر جميعا، إلى أرض المحشر. فإذا اجتمعوا أمر الله تعالى الشمس غير هذه الشمس، أمر شمسا غير هذه الشمس أن تدنو من رؤوس العباد قدر ميل، قدر ميل تدنو من الرؤوس فيعرق الناس، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه أي موضع إزاره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يبلغ عرقه إلى شحمة أذنيه، فيطول وقوفهم فيصابون بعطش عظيم. وهنا يكرم الله هذه الأمة بحوض نبيها عليه الصلاة والسلام، فيرد الناس هذا الحوض ليشربوا منه، يشربون بهذه الآنية، توضع لهم آنية على حافاته ويشربون منه. الشربة تذهب كل ظمأ وعطش، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. لا إله إلا الله. ولكل نبي حوض، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة رواه الترمذي قال: إن لكل نبي حوضا وأرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. أكثر الناس ورودا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أمته أكثر وأعظم الأمم وخير وأكرم الأمم على الإطلاق. طيب، لكنه أناسا يذادون عن هذا الحوض، يذادون بمعنى يطردون، يحرمون من الشراب منه، مع أنهم كانوا ينتسبون إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يأتون ليشربوا فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي إنهم من أمتي. وفي لفظ هم يقول: أصحابي ومن أمتي. وهذه الرواية يتشبث بها من يحقد على الصحابة، من هم؟ الروافض الشيعة، يقولون: ها، هذا دليل أن كثير أكثر الصحابة ماتوا على الكفر، أعوذ بالله. قوله أصحابي ليس الذين شهد لهم بالجنة وهو حي كالخلفاء الأربعة وغيرهم الذين يبغضونهم عدا عليا، لا، المراد أنهم المنافقون الذين شرفوا بالصحبة وتظاهروا بالإسلام ولكنهم أبطنوا خلاف ذلك وأخفوا الكفر. فهو يقول: أصحابي، من باب ماذا؟ من باب أنهم صاحبوني فقط، وليس يعني فضلاء أصحابه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم حينما قيل له: أفلا نقتل المنافقين؟ قال: لا، حتى لا يقول الناس إن محمدًا يقتل أصحابه. لما قال أصحابه، هل يعني أنهم خلاص أصحاب حقيقيون مثل الخلفاء الأربعة، مثل أصحاب الشجرة الذين بايعوه تحت الشجرة الذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ لا، أبداً أبداً. يأتي هؤلاء ليشربوا فتطردهم الملائكة ويذادون عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم من أمتي. إنه من أمتي. فتقول الملائكة له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. مش معنى لا تدري ما أحدثوا؟ يعني لا تدري ولا تعلم ما ابتدعوا بعدك في الدين. إذن هم أهل البدع، أهل البدع الذين خرجوا عن السنة ووقعوا في البدعة، زادوا في دين الله عز وجل وأنقصوا وشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ هل يعتذر لهم ويقول: مسيكنين يا رب اغفر لهم، يا رب ارحمهم، تجاوز عنهم؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن أحدث بعدي. وهذا يدل دلالة واضحة على خطورة البدع، وأن البدع أعظم أثرا وخطرا على صاحبها في الدنيا والآخرة من المعاصي. شوف، هؤلاء الذين سيشربون ليسوا بمعصومين. هل كل الذي يشرب معصوم؟ أجيبوا يا جماعة، ولا عندهم ذنوب؟ عندهم ذنوب قطعا، بل إنهم من أصحاب الكبائر كذلك، فيهم من هو فاعل الكبائر ويشرب، لكن لا تطرده الملائكة. الملائكة من تطرد؟ أصحاب البدع، أهل البدع. لا تقول الملائكة: يا رسول الله إنك لا تدري ما كيف عصوا بعدك. المعصية مكتوبة للإنسان، تحب ولا تكره، صحيح ولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن كتب على ابن آدم حظه من الزنا، كما في الصحيحين: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السماع، والفم يزني وزناه الكلام، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الشيء الذي كتب علينا لابد أن يكون كل بني آدم خطأ، فهذا مكتوب عليه أنه يأكل حراما، وهذا أن ينظر حراما، وهذا أن يقول حراما، وهذا أن يطأ حراما، وهكذا. طيب، الملائكة لا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري، إنهم عصوا بعدك. لا، إنك لا تدري ما أحدثوا من الإحداث. وفي الحديث: عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور. ما هي محدثات الأمور؟ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولم يقل وكل معصية في النار، لأن المعصية يغفرها الله، والبدعة قد يغفرها، لكن الأقرب أنه لا يغفرها، لأنها جناية على الدين. البدعة جناية على الدين، والمعصية جناية على النفس، والمعصية مفسدتها خاصة بالعاصي، والبدعة متعدية مفسدتها تتعدى للغير. ولهذا لا ينبغي أن نهون من شأن البدع. البدع شأنها خطير، وأنا سأضرب لكم مثالا وربما ستعجبون وتستغربون. مثال، لكن مثال غريب هذا. مكانان، مكان يجتمع فيه الناس لمعصية الله، ومكان آخر تجتمع فيه مجموعة يدعون أنهم يقومون بعبادة. زاوية، هم في ظنهم أنهم يقومون بعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ايش تقولون؟ أيهما أخطر، الأول أو الثاني؟ الثاني بلا شك. الأول معاصي، وكل فرد في هؤلاء يعلم من قرارة نفسه أنه على خطأ، ويأتي اليوم بإذن الله تعالى الذي يتوقف فيه عن معصيته هو وأقرانه. وقد يتحول هذا المكان إلى مكان تعمل فيه الطاعة أو على الأقل المباح، والآخر حتى تردهم إلى الجادة وتقنعهم بأن هذه بدع ومحدثات وأنها لا تزيدكم من الله إلا بعدا ما يقتنع. لماذا؟ لأن البدعة متقمصة بقميص العبادة، البدعة متقمصة بقميص العبادة. شوف، لو أن امرأة عارية زنت والناس يرونها عارية في الشارع، تمشي شبه عارية وزنت، الأمر يكون عاديا. طيب وامرأة محجبة تلبس حجابا كاملا، عادي ولا غير عادي؟ غير عادي. أيهما أخطر في الأثر، الأولى أو الثانية؟ الثانية بلا شك. فالبدع جنايتها على دين الله سبحانه وتعالى، لا يبقى دين حينئذ، تنفلت الأمور وكل واحد يفتح بابا في الدين على هواه، كذلك كل حد يفصل زي ما يحب، وحينئذ لا يبقى دين ولا يبقى شرع، لا يبقى انضباط في دين الله، لا تبقى العبادات عبادات، كل واحد يزيد ما يحبه وينقص ما يحبه ويحذف ما يريد ويزيد ما تروق له نفسه ويتوافق مع ذوقه وهواه. فالملائكة تقول سحقا سحقا لمن أحدث بعدك، فهو يقول سحقا سحقا لمن أحدث بعدي، لا يسأل لهم المغفرة ولا الرحمة ولا العفو ولا الصفح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما شدد بعد التحذير من الشرك بالله التحذير من البدع، التحذير من البدع. ونحن في زمان كما تعرفون السنة صارت فيه غريبة والسنة صارت فيه عزيزة، وأهلها صاروا منعوتين مشار إليهم بأصابع الاتهام والتشدد مع شديد الأسف. إذن يجب الإيمان بحوضه صلوات ربي وسلامه عليه. العلماء يقولون إن الشرب من هذا الحوض كميته بقدر اتباع الشريعة المحمدية. يعني منهم من يشرب كويس صغير كبس، ومنهم من يشرب الآنية بالآنية الكبيرة، ومنهم من يشرب من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم لا تحرمنا فضلك. منهم من يشرب بإناء صغير، ومنهم من يشرب بإناء كبير، ومنهم من يعب عبا، ومنهم من يشرب من يديه. طيب والسبب في التفاوت هذا؟ السبب اتباع الشريعة المحمدية. كلما كان الإنسان أكثر تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، بل الاعتقادية والقولية والفعلية، كلما تمسك بالسنن والآثار عن النبي المختار كلما شرب من هذا الحوض أكثر وأكثر، ولربما يكرم بالشرب من يديه عليه صلوات الله وسلامه. اللهم لا تحرمنا يا رب. الناس يتفاوتون في التمسك بالسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتفاوتون، فيهم المتمسك لا يخطو خطوة في حياته حتى يسأل هل فعلها رسول الله. وشفت كيف لا يخطو خطوة في الحياة حتى يسأل هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حشايا؟ لا، الموت لا تحاشيني ولا تحاشي احدا. وما قراش الفاتحه؟ قال لا بدع، هو قال بدع والناس ها ومش هيك راهم سبوني كذلك عارفينها من جاية. قل لهم الإمام مالك قال والله ما قلت أنا. هاو نجيب لكم كلام الإمام مالك في المدونة أنه قال قراءة القرآن في المقابر لم ندركه لم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المشكلة أخي. ليش؟ ليه يقول لك قراءة حتى قراءة وش يقول لك الذي يفعل البدعة شو يقول؟ يقول بالله قراءة القرآن حتى قراءة القرآن بدعة، الصلاة على النبي بدعة، الذكر بدعة، كل شيء بدعة. إيه هذه المشكلة، لأن الشبهة عندهم الشبهة ما هي؟ البدعة لابسة قميص الطاعة والعبادة. البدعة شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في جانب التعبد. نحن لا نتعبد لله إلا بالشرع. كود، عرفت الكود؟ لا يزاد فيه ولا ينقص. مشكلة هذه. معناها كانت جنازة صارت فتنة بها، والميت يعني أي نعم معروف عادي. نسأل الله أن يهدينا وإياه ويردنا جميعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل الناس في التمسك بالسنن والآثار عنه عليه الصلاة والسلام يتفاوتون، فمنهم كما قلت من لا يخطو خطوة في حياته حتى يسأل هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يفعل شيئا سأل هل هذا يوافق السنة أم لا يوافق السنة، في العبادات في المعاملات. فالسعيد من تمسك بهذه السنة، والمراد بالسنة الطريقة المحمدية التي جاء بها عليه الصلاة والسلام في العقيدة في العبادة في الآداب في الأخلاق، منهج وسلوك يسلكه الإنسان في حياته فهو على خير. وليس يعني السنة اللباس مثلا، اللباس يخضع إلى ظروف الناس وأحوالهم ووظائفهم. لا يقال هذا إنسان خالف السنة لأنه لبس سروالا، وهذا وافق السنة لأنه لبس قميصا. هذا من الغلط، وهذا من سوء الفهم والتضييق في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لبس ما يلبسه قومه، والناس خاضعون في ملابسهم إلى عاداتهم وأعرافهم وظروف عصرهم. ما دام أن اللباس لا ليس فيه مشابهة بالكفار والقساوسة، المراد بالتشبه بالكفار القساوسة مثلا والرهبان ورجال الكنائس، ويلبسه الناس جميعا، لا ضرر فيه ولا حرج فيه، ولا يخرج الإنسان عن السنة فيه أبدا، بل هو من أهل السنة. وهذا الكلام لا يفهمه كثير من شبابنا اليوم. السنة طريقة يمشي عليها الإنسان في حياته، في العقيدة أولا لا يخالف، هذا أهم شيء وأخطر شيء. ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لله وما أثبته من مسائل الاعتقاد يجب الإيمان به، لا يخالف، وإلا خرج عن السنة وصار من أهل البدعة. العبادات كذلك، لا يتعبد السني إلا بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول له تعالى عندنا كذا وكذا، يقول لك هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا فعل نعم، في الصلوات في الصيام في الذكر في طريقة أداء العبادات يتقيد بالسنن. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. ها في الذكر يذكر الله تعالى بالأذكار النبوية التي علمنا إياها، يتقيد بكمها وكيفها. لكن يجي يقول لك سنقف صفا ونبدأ نذكر الله ونقول الله الله الله حتى ينتهي الأمر إلى ما تعرفون، للرقص والهز، ومن الله تصير هو. هل هذا ذكر فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن فهو بدعة، بدعة وضلالة، بدعة وضلالة. كل عبادة خاضعة للمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تعبد الله على هواك. لو كان الإنسان يعبد الله على هواه ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب، أو أن كل حد يتقرب إلى ربه بما يراه صالحا، إذن لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ حتى يقيدون بشرع نسير عليه، لأننا لا يمكن أن ندرك أو أن نعرف كيف نرضي ربنا إلا من خلال اتباع الرسل الكرام، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسهل من هذا؟ ما فيه أسهل من هذا، واضح. إذن الحوض يجب الإيمان به، والناس يتفاوتون في الورود منه والشرب منه. الذين أحدثوا أيضا ذكر القرطبي وغيره يدخل فيهم الذين أسرفوا في الظلم، في ظلم العباد، ظلموا خلق الله عز وجل، سفكوا الدماء وأكلوا الأموال وانتهكوا الأعراض، هؤلاء يحرمون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لبعض أصحابه: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونون من بعدي لا يستنون بسنتي ولا يقتدون بأمري، من صدقهم بكذبهم أو أعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولا يردون علي حوضي يوم القيامة. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم، وسيردون علي حوضي يوم القيامة. رواه أحمد وغيره وهو صحيح الإسناد، حديث جابر رضي الله عنه. أمراء ظلمة لم يقتدوا بالسنة بل حاربوها، حاربوا السنن وأعانوا على نشر البدع، الذي يعينهم على ظلمهم ويصدقهم بكذبهم مثلهم لا يرد الحوض يوم القيامة. وقال كثير من أهل العلم: الحوض يعتبر ميزانا أيضا، إذا شرب منه أو إذا طرد عنه يعرف نجاته من هلاكه، فالذي يذاد ويطرد تطرده الملائكة لا تدعه، الرجل عطشان مش يموت، يكاد عنقه أن ينقطع ويرى الناس يشربون. تخيل أنت نفسك ترى الناس ينطلقون إلى الحوض، ما شاء الله، هذا يشرب من يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشرب بآنية كبيرة، وهذا يغرف ويعب عبا، وأنت تريد أن تشرب والخير أمامك، وهذا يشرب تراه قد شرب فبيض وجهه وأضاء محياه وسعد وسر بهذه الشربة، وهذا كذلك بين مسبح ومكبر، وأنت تأتي لتشرب فتطردك الملائكة، أي حسرة أكثر من هذه؟ نعوذ بالله، أي حسرة. الإنسان لو وقف على شخص يوزع أمورا مجانا، جاب حافلة ولا شاحنة مملوءة بخير كثير، بمأكولات أو مشروبات أو كتب أو، وبدأ يوزع مجانا، يعطي يعطي يعطي، وانت تأتي ها انت ما تاخذش، تعود يعود يعطيني شيء انت لا، كيف يكون إحساسك؟ تتحسر، تغضب، تندم، تتساءل، تقول ايش عملت، ليش عملت؟ فكيف بحوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ كل ذلك عائد إلى تفريطك في سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قف حيث وقف، لا تزد ولا تنقص، لست أحرص على الخير منه، ولا أعلم بالله منه، ولا أدرى بالمصلحة والمفسدة منه، فرأيه لك خير من رأيك لنفسك، وقوله وإرشاده لك خير من قرارك لنفسك. إذن سلم للنبي صلى الله عليه وسلم تسليما كليا، وهذا هو تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. الناس يتفاوتون في تحقيقها، كلنا نقولها باللسان، لكن القول يحتاج إلى فعل، يحتاج إلى واقع. إذا قلنا ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خلاص هذه تلزمنا بتوحيد المتابعة، لا نتبع غيره، والذي قال بقوله ودعا إلى سنته نتبعه، والذي قال بغير قوله ودعا إلى غير سنته نتركه ونهجره. المنهج سهل أم لا؟ سهل لله الحمد، نقف على هذا إن شاء الله.